بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وآخر ما تكلمنا عنه من آيات كان من قول الله سبحانه: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. وأم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمن وليجا والله خبير بما تعملون. فلا بد من اختبار الإيمان، ولا بد أن نختبر ما عند الإنسان من إيمان. فكما بين ربنا سبحانه وتعالى أنه لا بد من العمل المظهر لما وقر في قلب العبد، لا بد من العمل المظهر لما وقر في قلب العبد. فالإنسان في حال الرخاء فبيتكلم بما عنده من إيمان، ولكن يا ترى هل هذه حقيقة أم ليست بحقيقة؟ فبنحتاج إلى الاختبار والامتحان الذي من خلاله بيظهر ما وقر في قلب ذلك العبد، هل فعلا وقر الإيمان وبالتالي حنجده ثابتا عند اللقاء، أم أن هو ادعاء للإيمان ولكن لا حقيقة لهذا الإيمان. كما مر علينا قبل ذلك في سورة النساء لما قال ربنا سبحانه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ويبقى بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هناك من يزعم الإيمان ومن يدعي الإيمان، وحقيقة الإيمان حتظهر من خلال الأعمال والسلوكيات. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدا. لا يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يبقى ده حال المؤمن دائما. يبقى يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يبقى ده حال المؤمن. لكن حال المنافق حنجد أنه يوالي الكافر ويعادي المؤمن، ده حال المنافق، حيوالي الكافر ويعادي المؤمن. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يبقى ده حال المنافق دايما، حيوالي الأعداء ويعادي الأولياء. لكن المؤمن حيجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى ولا يوالي إلا الأولياء ولا يعادي إلا الأعداء. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا الرسول ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يقول سبحانه وتعالى: ما كان أي ما ينبغي ولا يليق المشركين أن يعمروا مساجد الله، وحالهم كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى أنهم يقرون على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. يبقى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يبقى أعمال الكافر حتى لو كان في ظاهرها توافق العبادة فهي أعمال مردودة، لأن هذه الأعمال يتوقف قبول الأعمال على الإيمان. يبقى الأعمال قبول الأعمال يتوقف على صحة الإيمان. فمهما يقدم من أعمال في ظاهرها أنها طاعات، في ظاهرها أنها قربات، ولكن لم يؤمن برب سبحانه وتعالى، فهذه أعمال مردودة على أصحابها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إيه السبب؟ إيه السبب في رد هذه الأعمال؟ عدم صحة الإيمان. لذلك الإنسان قبل أن ينطلق إلى العمل لابد أن ينظر إلى إيمانه، وينظر إلى ما وقر في قلبي من إيمان، ويحاول جاهدا أن يصحح هذا الإيمان، لأن قبول الأعمال يتوقف على صحة الإيمان. ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، هذا ما ينبغي ولا يليق بهم، بالمشركين أن يعمروا مساجد الله بالعبادة والصلاة وأنواع الطاعات التي بينها ربنا سبحانه وتعالى، والحال أنهم شاهدون ويقرون على أنفسهم بالكفر. يبقى هؤلاء كفروا بربهم، فمهما يعملون من أعمال فهي أعمال مردودة، ولذلك حبطت أعمالهم، عمل محبط. لأن كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يبقى الشرك محبط للأعمال. يبقى مهما يقدم الإنسان من أعمال، مجتهد في الصلاة، مجتهد في الصيام، مجتهد في الطاعات القربات، مجتهد في الصدقة في سبيل الله، ولكن طالما لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فهذا عمل مردود. يبقى العمل ده، قبول العمل يتوقف على صحة الإيمان. لذلك ده أول أمر ينبغي للمسلم أن يهتم به، هو الإيمان وما وقرأ في قلبه. ولابد من أن يوقر في القلب المسائل الإيمان الصحيحة، ويجتنب الشرك بكل صوره حتى يظل هذا الإيمان إيمان صحيح. وبالتالي يبقى الإنسان ينتبه، يبقى من الإيمان هو الابتعاد عن الشرك، كما ذكرنا قبل ذلك أنه من الطاعات الابتعاد عن المعصية، ترك المعصية لله هذه طاعة وقربة، كذلك لابد من ترك الشركيات، ولابد من الوقوف على المسائل الشركية، يبقى حتى نحفظ ذلك الإيمان ونرعى ونصون هذا الإيمان أن يقدس أو أن ينهار أو أن يتصدع. ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون ليس لهم مثوى في الآخرة إلا النار، ليس لهم مثوى في الآخرة إلا النار، بسبب كفر هؤلاء وردهم لذلك الحق الذي جاءت به الرسل. ثم يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى من هم عمار المساجد، ظالمين هم عمار المساجد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. هذه صفات عمار المساجد الذي يقبل منهم ربنا سبحانه وتعالى هذه الأعمال. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، أولا صحح الإيمان، الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان باليوم الآخر، وأقام الصلاة وآتى الزكاة. بينا قبل ذلك أنه دوما هذا الاقتران بين الصلاة والزكاة، بين الصلاة وبين النفقات. الصلاة علاقة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، والزكاة أو النفقات والصدقات هي علاقة بين العبد وبين الخلق، مبناها على الإحسان، مبناها على الإحسان. يبقى العلاقة بين العبد وبين الخلق الله سبحانه وتعالى مبناها على الإحسان، والعلاقة بين العبد وبين رب سبحانه وتعالى لابد من تجويد هذه العلاقة وتقوية هذه العلاقة، وذلك يكون بقيام العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى. والصلاة خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يخشى إلا الله، لا يخاف إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى، يعني لا يخاف إلا رب المعبود سبحانه وتعالى، ولا يخشى في الله لومة لائم. يبقى الخشية، يبقى خوف العبد من عقاب الله سبحانه وتعالى، خوف العبد من عذاب الله سبحانه وتعالى. لذلك كما يقول ربنا سبحانه وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. من اللي بيعتبر يبقى الذي يخشى الله عز وجل، الذي يخاف الرب سبحانه وتعالى، يبقى الذي يخاف من عقاب الله سبحانه وتعالى ومن عذاب الله سبحانه وتعالى، هو دائما المتحرك إلى فعل الطاعات والمبتعد عن فعل المعاصي والموبقات، خوفا من عذاب الله سبحانه وتعالى وخوفا من عقاب الله سبحانه وتعالى. لو من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. يبقى ربنا سبحانه بيخوف العباد من عذابه ومن عقابه، حتى فعلا نخاف خوف حقيقي من عقوبة الله سبحانه وتعالى ومن عذاب الله سبحانه وتعالى. لو دب ذلك الخوف في قلبك بصورة صحيحة لا اندفع الإنسان على الفور إلى فعل الطاعات، وكان أبعد ما يكون عن فعل المعاصي والموبقات خوفا من عذاب الله سبحانه وتعالى. يبقى ده أمر لابد أن احنا نستشعره في القلب، يبقى الخوف ده عمل قلبي، يبقى هيا ترى أنا أستشعر ذلك أم لا في قلبي، معيار، يبقى ده معيار. وبالتالي أنا لابد أن أدقق النظر وأعيد النظر مرة بعد مرة لما وقر في قلبي، هل فعلا الخوف من الله عز وجل، هل فعلا بنخاف من عذاب الله، هل فعلا بنخاف من عقوبة من عقاب الله سبحانه وتعالى. من الممكن أن نعبر عن هذا الخوف بالكلام، لكن إحنا الحقيقة الحال الواقعي، وده لابد أن إحنا نلمس هذا في القلب، فعلا بنجد الخوف من الله سبحانه وتعالى ومن عذاب الله سبحانه وتعالى، وفعلا الخوف أنت بتراه رادع وزاجر، وبالتالي تتجرأ على فعل المعصية، وكذلك لا تتجرأ عن التقصير في طاعة الله سبحانه وتعالى. فده الخوف الذي الدافع للإنسان، محرك لفعل الطاعات والتزام الطاعات، وكذلك مبعد للإنسان عن فعل المعاصي والموبقات. ولم يخشى إلا الله، يبقى ده أمر قلبي، أمر قلبي، عمل قلبي، هل إحنا بنرى ولا لا؟ يبقى هذه أعمال قلبية، يبقى هذه الأعمال لا يراها العباد ولكن يراها رب العباد سبحانه وتعالى. فهل فعلا يعني وصل الخوف إلى القلب؟ هل فعلا وصل الخشية إلى قلبك من الله سبحانه وتعالى؟ يبقى ده أمر إحنا لابد أننا أراه، يعني لا أتغافل عن ذلك، مطلوب أننا لا أتغافل، يبقى لأن الله سبحانه وتعالى بينظر إلى قلوبنا ويعلم سبحانه وتعالى ما في قلبي وما يرد على قلبي. وبالتالي ترى الخوف من الله سبحانه وتعالى موجود في القلب ولا لا؟ هل فعلا الخوف من عذاب الله ومن عقاب الله سبحانه وتعالى وجد في ذلك القلب أم لا؟ إن لم يوجد وقد يوجد بصورة ضعيفة، يبقى أنا أحتاج نقوي هذا الجانب، إن إحنا فعلا لا نخاف إلا رب المعبود سبحانه وتعالى، ولا نخشى إلا رب المعبود سبحانه وتعالى. مظهر هذا الخوف وهذه الخشية من الله سبحانه وتعالى مظهرها هو في استزادة العبد من الطاعات، وسرعة ومبادرة العبد إلى فعل الطاعات، وكذلك في المقابل ابتعاد العبد عن المعاصي والمخالفات. ليه يا ترى يبتعد خوفا من عذاب الله سبحانه وتعالى؟ يا ترى ليه بيسعى على الفور ويبادر إلى فعل الطاعات خوفا من عقاب الله سبحانه وتعالى إن قصر في فعل الطاعات، كما أنه يخاف من عقاب الله سبحانه وتعالى إن ارتكب المخالفات. ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يبقى هؤلاء حال المهتدين، هذا هو حال المهتدين. يبقى علامة وميزان معيار لكي يتعرف العبد على مدى سيره في ذلك الطريق المستقيم وهدايته في ذلك الطريق، يبقى عنده هذه الأمور. يبقى أنا ألمس يعني دائما أتحسس إيماني بالله سبحانه وتعالى، إيماني باليوم الآخر، دائما يعني النظر في الصلاة. إحنا بنؤدي الصلاة ممكن نؤديها بصورة روتينية، وفي غالب الأحوال الإنسان قد يكون مجتهد في الصلاة ولكن من ناحية ضبط الأحكام الفقهية، لكن ده المطلوب إن أنا أشعر بارتفاع المنسوب الإيماني بأداء للصلاة. هل فعلا بتشعر برقي؟ كحال الإنسان يشعر بالجوع لما بيأكل بعض اللقيمات، يبقى بيشعر إن هو جانب من الجوع قد سد ذلك الجانب، يبقى الجوع قل ذلك الجوع نتيجة أنه طعم هذه اللقيمات، يبقى بنشعر كده، يبقى الجوع بدأ يبقى في تنازل، يبقى كان جوع شديد أصبح هذا الجوع نحتمله. يا ترى احتملنا ليه؟ لأن سدينا جزء من ذلك الجوع بهذه اللقيمات، يبقى ده الحال أهو. وكذلك أيضا يبقى بالصلاة، أداء الصلاة، إن أدينا الصلاة بروح الصلاة يبقى هنشعر برفع في المنسوب الإيماني. لكن في غالب الأحوال ممكن الإنسان يؤدي الصلاة ويبقى مجد أو مجتهد في أداء الصلاة، لكن من ناحية مراعاة الأحكام الفقهية يبقى هو حريص جدا أن يستوفي في كل الشروط، حريص جدا أن هو على إقامة الأركان، حريص جدا على إقامة الواجبات، السنن القولية الفعلية، حريص جدا عن البعد عن المكروهات ومبطلات الصلاة، ولكن يعني كان جسد جسد بيؤدي هذه الحركات، لكن القلب يا ترى فين بقى إقبال القلب على الرب سبحانه وتعالى؟ أين ذلك الإقبال؟ فعلا لا ينشغل بأي شاغل عندما يقف قائما بين يدي الله سبحانه وتعالى. يبقى هم كله فيما يقرأ وفيما يفعل من صلاة. يبقى الركوع له أثر على إيماننا، السجود له أثر على إيماننا، القراءة له أثر على إيماننا، التسبيح له أثر على إيماننا، حتى الجلسة بين السجدتين لها أثر على إيماننا. يبقى لابد أن احنا نستشعر برفع المنسوب الإيماني عند أداء الصلاة. أرحنا بها يا بلال، جعلت قرة عيني في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل فعلا قرة أعيننا في الصلاة؟ هل فعلا احنا يعني إذا حزبك أمر أو هم قمنا وصلينا؟ يبقى ده في غالب الأحوال لما بيكون في هم وغم يعني لا نقصر إلا في الصلاة، الرغم أنه هو المفترض نستزيد من الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يبقى مع الشدة، مع الغموم، مع الهموم، مع الغم والهم، يبقى نستزيد من فعل الصلاة، يبقى بنقترب ونتقرب من رب سبحانه وتعالى. كيف نتقرب من رب سبحانه وتعالى؟ يبقى في خلق احنا بنمارسه اللي هو الصبر، وكذلك ايضا الطعام. قم الى الصلاة، قم الى الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزب امر قام فصلى، وقال لنا كده في حالة الكسوف الشمس والقمر فافزعوا الى الله في الصلاة. يعني لما نكتل الآيات دهيت ماذا نفعل؟ إيه اللي نفعله مع الآيات دهيت؟ لأن هذه الآيات قد تحمل العذاب، ماذا نفعل؟ قال فافزعوا إلى الله بالصلاة، افزع إلى الله عز وجل بالصلاة، قف بين يدي الله سبحانه وتعالى، تناجي الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى حنناجي الرب سبحانه وتعالى. لكن غالب الأحوال إن إحنا بنجيد، ممكن يجيد الإنسان إتمام الصلاة بس من ناحية الفقهية، مراعاة الأحكام الفقهية، لكن القلب غير حاضر، والإنسان ليس له من الصلاة إلا بقدر ما عقل منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من الصلاة لكن خرج بعشرها، خرج بربعها، بثلثها، بنصفها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ده احنا عايزين نخرج بالصلاة بتمامها وكمالها. يبقى كما هو الحال عند النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما ذكر كده الإنسان يصلي ركعتين لا يحدث فيما نفسه، يبقى مقبل بكلياته على رب سبحانه وتعالى. والمسألة دي عشان احنا نحققها يبقى لابد ان انا يعني اصون القلب ده، وفعلا اقوم بإزالة اي عائق بيحول بينك وبين السير الى ربك سبحانه وتعالى. يبقى لابد من تطهير القلب ده تماما من اي شاغل من الشواغل، اي شاغل من الشواغل. يبقى لان عايزين نحقق الخشوع في الصلاه، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يبقى الخشوع ده عمل قلبي، لكن حيرى عند ممارسه هذا العمل الظاهري اللي هو الصلاه، اقترانه ما بين الصلاه والخشوع. الخشوع ده في القلب، يبقى لابد ان انا اتعلم ازاي يبقى قلبي حاضر وانا اصلي، وانا اصلي سواء كنت بصلي صلاه الفريضه او صلاه النافله، ازاي اول امر اهتم به حضور قلبي، قلبي واعي الان حاضر، وبالتالي استوعب ما اقرا واستوعب ما اسبح به من كلمات لله سبحانه وتعالى، واسبح وايضا اعي واستوعب ما افعل من ركوع وسجود، وده كله تذلل العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى. ده اقرب ما يكون عبد ربي وهو ساجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل هيئه يرى عليها العبد لما نعفر هذا الوجه بالتراب تذللا وانكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى. تشعر كده بالعبوديه، يبقى بنشعر كده بالعبوديه لله سبحانه وتعالى لما تعفر هذا الوجه لله سبحانه وتعالى بالتراب. نشعر كده بالرقي وارتفاع الانسان او ارتفاع المنسوب الايماني ورقي الانسان في سلم العبوديه والايمان. ولذلك ولم يخش الله فعسى اولئك ان يكونوا من وعسى من الله واجبا، يعني عسى من الله واجبا، هؤلاء هم على الهدايه، هؤلاء هم المهتدون، يعني كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى في بدايه سوره البقره، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. يدل على الهداية. قلنا ابتداء كده أن أنا أحتاج أن أسير في طريق الهداية، وكذلك نحتاج إلى هداية بقى في الطريق ذاته. يبقى الهداية إلى الطريق والهداية في الطريق، والمطلوب أن احنا نستمر على الهداية في الطريق حتى نلفظ الأنفاس واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يبقى نظل على الهداية، وده احنا محتاج إلى تضرع العبد ولجوء العبد الدائم إلى ربه سبحانه وتعالى، فعل ما أوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى، الابتعاد عما نهانا عنه ربنا سبحانه وتعالى، وطلب هذا ربنا أتمم لنا نورنا، اللهم أتمم لنا هذه الهداية حتى نلقاك. يبقى ده مطلب، هذا مطلب كان يطلبه النبي صلى الله عليه وسلم، الثبات على الدين، واللهم صرف قلوبنا صرف قلوبنا على طاعتك، اهديني لمختلف فيه الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم تأتي الآيات لبيان عظم الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. قلنا السورة دي بتتكلم عن الجهاد أساسا، وحياة الآيات يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير. بتأتي الآيات أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل لا لا يستوون لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشر ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يبقى أيهما أفضل؟ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، مع أنها هي طاعات، يعني بالنسبة للمؤمن لما يقوم بهذا العمل هذا من الطاعات، هذه من الطاعات. كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، يبقى الإيمان بالله واليوم الآخر بيتطلب أن تجاهد في سبيل الله، أن تجاهد. الجهاد بمفهومه الواسع العام لا يقتصر على الجهاد بالسلاح، ولكن الجهاد أيضا وجاهدوا به جهادا كبيرا، أي بالقرآن يا أيها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يبقى ببيان الحجة وبيان البرهان، احنا بنحتاج إلى السعي لنشر ذلك الدين والذب عن دين الله سبحانه وتعالى وتفريد هذه الشبهات التي تلقى في طريق المسلمين. يبقى على ذلك الجهاد تجاهد في سبيل بالمال والنفس، بالمال والنفس. وإحنا بينا في سورة الأنفال إن الكفار ماذا يفعلون، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، يعني معنى كده أنهم بيرصدوا الأموال فسينفقونها، معنى كده أنهم عندهم الجدية في ذلك الأمر. إيه المطلوب أو إيه البغية التي يسعون إليها؟ هو صد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، رد الناس عن الحق وعدم قبول ذلك الحق، وانحراف الناس عن منهج ربهم سبحانه وتعالى. فالمؤمن أولى أن يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، يبقى سواء كان قتال الكفار بالسلاح المادي الحسي أو بنشر ذلك الدين، لأنك أنت بتحارب أصلا في الدين، يعني أصلا أنت تحارب في الدين. وبالتالي ذكرنا أن الكفار بيستعملون كل الحيل والوسائل من أجل الوصول إلى بغيتهم، كما بينا في سورة آل عمران حيل كثيرة وسائل كثيرة. يبقى بيحاولوا بكل وسيلة أن هو يدفع ذلك المسلم أن ينحرف عن منهج ربه سبحانه وتعالى وأن يترك ذلك الحق وأن يرد عن ذلك الحق. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يردك إزاي؟ يبعدك عن الدين أي صورة بالصور، فمنها إلقاء الشبهات، منها بقى تزيين الباطل، منها الانغماس في الشهوات والملذات والرغبات. ما يكونش لنا هم أبدا إلا الحصول على الملذات والشهوات والرغبات، ويبقى ده أهم الإنسان، كأنه لم يخلق إلا لذلك، هو صرفك عن دين الله. وإحنا الآن بنرى يعني كيف ميعت قضايا العقيدة، ميعت قضايا العقيدة، ولذلك حتى الآن بدأت المناداة بالوطنية، يعني بدأ الآن المناداة بالوطنية، وبالتالي قالوا بعيدا عن مسألة العقيدة، كلام صريح يعني هذا كلام صريح، الابتعاد عن العقيدة، وبالتالي الأمر كله مبنى على الوطنية. يبقى هم أرادوا يعني تنحية راية الإسلام، وبالتالي جابوا رايات بديلة. هذه بقى التعايش السلمي، الوطنية، القومية، أي صورة من الصور، كل دي بدائل. يعني هم أساسا هذه بدائل عندهم حتى يقومون بتنحية راية الإسلام. وبالتالي بقى العلاقات بين الناس مبناها على الوطنية، ليس مبناها على أمر الاعتقاد، ليس مبناها. لذلك مياعة القضايا، خاصة قضية الولاء والبراء، مياعة تماما. فأنت لا تستطيع أن تميز بين الكافر والمؤمن، بين الحق والباطل، خلاص حصل امتزاج بين الأمرين. وبالتالي لو حدث ذلك الأمر يبقى حيعطل الجهاد، حيعطل أمر معروف والنهي عن المنكر، لما تميع هذه القضية، قضية الولاء والبراء. لذلك احنا بنجد دايما في سورة في القرآن المدني من أبرز القضايا، من أبرز القضايا قضية الولاء والبراء، وخاصة عند النداءات الإلهية، يا أيها الذين آمنوا، كما مر علينا في الصور السابقة، مر علينا الكلام في سورة آل عمران، سورة النساء، وفي سورة المائدة، وكذلك أيضا خواتيم سورة الأنفال كما بينا، خواتيم سورة الأنفال. ولذلك كما قال الله عز وجل: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. اللي احنا لو نقم هذه الشعيرة او هذه المسألة الإيمانية، فهيكون فتنة في فتن في الأرض وفساد عريض. ايه الفساد بقى؟ يعني من ضياع الدين. اي فساد اعظم من ضياع الدين؟ فيبقى هذه خواتيم سورة الأنفال. هنقرأ الكلام دوت ايضا في سورة التوبة، حياتي الكلام في سورة التوبة، كلام عن قضية البراء. وسورة التوبة دي من آخر السورة التي نزلت، ونزلت بعد سورة المائدة، وحياتي بعدها السورة سورة النصر، هي التي نزلت بعد سورة التوبة. دي من آخر السور في السنة التاسعة، أن بتختص بغزوة تبوك، ودي كانت في السنة التاسعة. وبالتالي يبقى أهم قضية من قضايا، هذه من أهم القضايا ومن أبرز القضايا في القرآن المدني، قضية الولاء والبراء، ما فيش مفاصلة فيها. وكما مر علينا في سورة آل عمران والنساء والمائدة وسورة الأنفال، وكذلك أيضا في سورة التوبة هنجد هذه الآيات التي تتكلم عن هذه المسألة. أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. مر علينا في سورة النساء: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر المجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه مغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. لا يستوون عند الله، لا يستوون. يبقى ده عمل طاعة ودي عمل طاعة، بس في تفاضل ما بين الطاعات. وبالتالي أفضل الأعمال البدنية وجهت في سبيل الله، أفضل الأعمال البدنية وجهت في سبيل الله. يبقى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يردك إزاي؟ يبقى سواء بالحروب اللي هي العسكرية أو بغيرها. ورأينا احنا في سورة آل عمران إزاي هم بيخترعوا حيل ووسائل من أجل وصول هذه البغية، يبقى بإلقاء الشبهات، بالإيمان في بداية اليوم ثم الكفر في نهاية اليوم عشان يحدث نوع من أنواع الزعزعة والتردد لغير ذلك. يبقى فتن كثيرة جدا، هذه فتن وشبهات بتلقى في طريق المسلمين، بيتصيدوا بها ضعاف الإيمان واللي هو ليس عنده علم، فبيتصيدون هؤلاء يقعون في شباكهم. فإحنا يعني انتبه، وجاهد في سبيل الله لا يستوي عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. هذه الثمار اللي حيجنيها الذي صحح الإيمان وكان يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، لم يضن لا بنفسه ولا بماله من أجل الدفع والذب عن دين ربه سبحانه وتعالى. يبقى بكل الوسائل، يبقى بالنفس وبالمال وبالوقت باللسان، يبقى البيان، يبقى كيف نبين للناس. الناس لم يصلوا إلى هذه الانحرافات إلا لتقصير الدعاء في نشر ذلك الدين وحمل هم ذلك الدين، حمل مسؤولية ذلك الدين. إحنا قبعنا في المساجد، وبالتالي دعوتنا أصبحت دعوة محددة بمكان. المفترض إن إحنا في المسجد بنتعلم الدرس وبنحضر المحاضرة، وبالتالي نحمل هذه البضاعة إلى الناس كافة. ولكن إحنا بتبقى المعلومات دي كلها حبيسة الصدر، هذا لا يصلح أبدا إن إحنا نتعلم العلم ويكون بعد ذلك حبيس الصدر. والإنسان قد يرى في نفسه إنه يتورع حتى لا يتكلم، يخشى على نفسه الفتنة وغير ذلك من الكلمات التي هي من وحي الشيطان. فإزاي فعلا بيصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى؟ يبقى يدخل له وتسلل له من أبواب، يبقى كأن كده من وراء، وخليك التقي الخفي، التقي الخفي. يبقى كيف يكون ذلك؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. احنا فات علينا، مرت علينا الآيات في سورة الأعراف. يبقى إزاي الكلام ده؟ يبقى لابد من تعليم الناس، لابد من نشر ذلك الدين. احنا معانا بضاعة، هذه بضاعة لا تقاومها أي بضاعة، فأين ذلك الدور الذي قمنا به؟ يبقى أهل الباطل ما نشروا الباطل، يبقى حملوا على عواتقهم مسؤولية نشر الباطل، فنشروه بكل الوسائل. فأين أنت أيها المسلم؟ كل ما في الأمر إن إحنا ننتقد، بننتقد إن هم يفعلون ويفعلون ويفعلون. فين فعلنا إحنا؟ فين احنا معانا بضاعة؟ بلغوا عني ولو آية. ده مش مطلوب منك انك انت لازم تحمل القرآن عشان تنادي وتدعو الناس الى دين الله. آية واحدة، حديث واحد، حكم واحد، يبقى موعظة واحدة. يعني يا ترى دي ممكن ان امر بها على الناس؟ امر بها على الناس في مجتمعات الناس. لماذا لا اقف كده وانادي في الناس؟ لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. ننادي في الناس، يعني ما الحرك في ذلك؟ ايه الحرك في ذلك؟ يبقى أهل الباطل يقومون نشر الباطل بتاعهم ويقومون بعرضه. يبقى انا بستحي ان انا في مجتمع من الناس نتكلم بذلك. هذا كلام حق. يعني انت المطلوب ان انت تنادي في الناس ولا تنتظر ردود، ما تنتظرش. ولو تسفى عليك الناس، هو دي طبيعة الطريق، هذه طبيعة الطريق. ما ننساش أبدا ما حدث مع الأنبياء والمرسلين، وكيف أن الملأ كان يقف موجها للرسل ولأتباع الرسل، وكيف أنهم كانوا يضعون العراقيل في طريق الرسل، وكيف نالهم الأذى والضرب وحتى القتل. يعني هناك من رسل الله سبحانه وتعالى من قتلوا، يبقى كما بينا في قصة بني إسرائيل، يبقى يقتلون الأنبياء، كانوا يقتلون الأنبياء. يبقى دي الصفوة المختارة التي اصطفاها ربنا سبحانه وتعالى وأرسلها ربنا سبحانه وتعالى إلى قومهم، وكانوا ينادون في القوم بتعرفين بالله سبحانه وتعالى، دعونهم لتوحيد الله. ولكن ده كان الحال، هذا وكان الحال. يبقى ده جهاد الإنسان حتى بالكلمة، يعني نجاهد بالكلمة بنشر ذلك الدين، بنشر هذا الدين. ماذا تعرف عن دين ربك؟ أعرف كذا وكذا وكذا. ماذا فعلنا فيه؟ حبسناه في الصدور، حبسناه. يبقى زي العلم كده محبوس في الكتب، أنا عندي العلم كله بس موجود في الكتب. طب ما احنا نفتح الكتب ونتعلم، وبالتالي أقوم بنشره. يبقى استمعنا المحاضرة إلى الدرس، نقوم بنشر ذلك الأمر في أي مجتمع. يبقى دي قضية الأساسية، دي المهمة الأساسية، دي وظيفتي الأساسية، هو دعوة الخلق إلى دين الله سبحانه وتعالى. لكن إيه اللي بيمنعنا؟ ساعات كده يبقى نوع من أنواع الحياء مركب داخل الإنسان، حياء مذموم، خجل. هنخجل من إيه؟ يعني الناس هترد علينا بسفاء؟ ده قد ردوا على الأنبياء والمرسلين، بل تطاولوا حتى قتلوا الرسل الأنبياء. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قرأنا في سورة الأنفال، ماذا قال الله تعالى الرسول؟ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. يبقى ده هذه الحالة، يعني معناها ان هم كانوا بيجتمعوا عشان قتل النبي صلى الله عليه وسلم، أو سجنه أو ضربه أو تعذيبه أو نفيه. يبقى كل ده طبيعة الطريق، هذه هي طبيعة الطريق. لذلك قال الله تعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. كنا احنا بنبحث عن الفوز، هذه طريق الفوز. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. بشرى هذه بشرى لمن؟ لمن حقق ما قال الله تعالى، بشر ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. حياتي في السورة أيضا، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يا أيها الذين آمنوا، نداء على المؤمنين، لأنه لا يطبق ولا يحقق هذا الخطاب إلا المؤمن. هو الإيمان الموجب لكده، الإيمان المحرك هو الكده، الإيمان مقتضى الإيمان وموجب الإيمان إن احنا هنلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى ونلتزم بإقامة ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى. ما الذي مين اللي هيلتزم؟ المؤمن. ولذلك يا أيها الذين آمنوا، يبقى الإيمان هو اللي بيحرك الإنسان لاستقبال الخطاب ثم القيام بالتنفيذ والإنسان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، يبقى بيتكلم على أقرب الناس إلى قلبك، أقرب الناس إلى قلبك. فإن استحبوا الكفر على الإيمان يبقى على ذلك تقطع العلاقة، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. مفيش هنا هوادة في المسألة، مفيش مفصلة. قال الله تعالى تأخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. طيب الإنسان لم يعمل بهذا الأمر، ما يعمل بهذا الحكم، فأولئك هم الظالمون، كان ظالما لنفسه، ولابد أن هو أن يخشى على نفسه. احنا مر علينا في سورة النساء، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات لا يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث، إنكم إذن مثلهم. يبقى مجرد القعود يبقى إنكم إذن مثلهم. يبقى لو كانوا مجلس بيستهزئوا بكلام الله سبحانه وتعالى أو بسنن النبي صلى الله عليه وسلم أو بمن التزم بسنن النبي صلى الله عليه وسلم وبشرع ربي سبحانه وتعالى، يبقى نهانا ربنا سبحانه وتعالى أن نقعد معهم، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. يبقى من تشبه بقوم حشر معهم بكلام يعني وجيز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أنا لابد أن أتحسس من قلبي، هل يا ترى في محبة ومودة للكافر ولا لا؟ يبقى حتى لو كانوا من أقرب الناس إليك، حتى لو كانوا أقرب الناس إليك، فالقرآن بيكلمنا على أقرب الناس. وبالتالي إن كان يبقى قطع هذه المودة والمولاة بيننا وبين أقرب الناس، فما باب أولى تكون قطع المولاة بيننا وبين أبعد الناس طالما كان على الكفر والإلحاد. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولوا منكم اللي مش حيطيع إلا يبقى اللي مش حينفذ ذلك الأمر فأوليكم الظالمون. ثم بيانت الآيات هذه المعادلة، أي كفتين أرجع عندك؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله جهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا فسق لما نقدم محب النفس على محب الرب. يبقى تعارض الأمور، أيما نقدم محب الرب سبحانه وتعالى، يبقى قولا واحدا مثلا فيهاش تردد. ولو قدم إنسان محب النفس على محب الرب هذا فسق، خروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، يبقى انتظر كده وعندما حتى يأتيك ذلك العذاب من رب سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا يعني هذه المفردات. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم ومال اقترفتم وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله جهاد في سبيله، أيوم بنقدم. يبقى يا ترى محب الرب بنقدمها على محب النفس، ولا احنا بنقدم محب النفس على محب الرب؟ لما يبقى في امر تنازع في الامرين الاخره والدنيا ايهما تقدم؟ الجنه هي المأوى. يبقى فيها وفي النفس في حاجات احنا بنحبها، احنا بنحب الدنيا ونحب المال، وربنا سبحانه وتعالى زي لنا حب النساء حب الاولاد، كل ده امر مزين، لكن يا ترى ده يعرقل مسير العبد في الدفاع عن دي رب سبحانه وتعالى؟ يبقى انتبه، انت في خطر عظيم، انت في خطر عظيم. يبقى اطلب ما عند الله سبحانه وتعالى، انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم، اطلب ما عند الله سبحانه وتعالى. فانتبه،